بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الروم مكية. من مقاصد السورة تأكيد تفرد الله سبحانه بتصريف الأمور وبيان سنن الله في خلقه. التفسير. ألف لام ميم. ألف لام ميم، سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. غلبت الروم، غلبت فارس الروم. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس، والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. في زمن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 10، لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب. ينصر الله من يشاء على من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغالب، الرحيم بعباده المؤمنين. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا النصر كان وعدا من الله تعالى، لا يخلف الله وعده ذلك، وبتحققه يزداد المؤمنون يقينا بوعد الله بالنصر، أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية، وهم عن الآخرة التي هي دار الحقيقة معرضون، لا يلتفتون إليها. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف خلقها الله وسواها؟ ما خلق الله السماوات وما خلق الأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم يخلقهما عبثا، وجعل لهما أجلا محددا لبقائهما في الدنيا، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون، لذلك فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند ربهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم؟ كانت هذه الأمم أشد منهم قوة وقلبوا الأرض للزراعة والتعمير وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء، وجاءتهم رسلهم بالبراهين والحجج الواضحة على توحيد الله فكذبوا، فما ظلمهم الله حين أهلكهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك بالله وعمل السيئات النهاية البالغة في السوء، لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا يستهزئون بها ويسخرون منها. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق على غير مثال سابق، ثم يفنيه ثم يعيده ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع أملهم فيه لانقطاع حجتهم على الكفر بالله. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا من يشفعون لإنقاذهم من العذاب، وكانوا بشركائهم كافرين، فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم، لأنهم كلهم سواء في الهلاك. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء حسب أعمالهم في الدنيا، بين مرفوع إلى عليين ومخفوض إلى أسفل سافلين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات المرضية عنده فهم في جنة يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدا. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا وكذبوا بالبعث والحساب فأولئك الذين أحضروا للعذاب فهم ملازمون له. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء وهو وقت صلاتي المغرب والعشاء، وسبحوه حين تدخلون في وقت الصباح وهو وقت صلاة الفجر. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله وحده سبحانه الثناء في السماوات يحمده ملائكته وفي الأرض تحمده خلائقه، وسبحوه حين تدخلون في العشي وهو وقت صلاة العصر، وسبحوه حين تدخلون في وقت الظهر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت مثل إخراجه الإنسان من النطفة والفرخ من البيضة، ويخرج الميت من الحي مثل إخراجه النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة، ويحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها، ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلقكم أيها الناس من تراب حين خلق أباكم منه، ثم إذا أنتم بشر تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته ووحدانيته أن خلق لأجلكم أيها الرجال من جنسكم أزواجا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم، وصير بينكم وبينهن محبة وشفقة، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون، لأنهم الذين يستفيدون من إعمال عقولهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض، ومنها اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته نومكم بالليل ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء أعمالكم. ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه مبتغين الرزق من ربكم، إن في ذلك المذكور لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قبول. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يريكم البرق في السماء ويجمع لكم فيه بين الخوف من الصواعق والطمع في المطر، وينزل لكم من السماء ماء المطر فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من نبات، إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم يعقلون، فيستدلون بها على البعث بعد الموت للحساب والجزاء. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام بأمره سبحانه، ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وله وحده من في السماوات وله من في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا، كل من في السماوات وكل من في الأرض من مخلوقاته منقادون له مستسلمون لأمره. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد إفنائه، والإعادة أيسر من الابتداء، وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في خلقه وتدبيره. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب الله لكم أيها المشركون مثلا مأخوذا من أنفسكم، هل لكم من عبيدكم وممالككم شريك يشارككم في أموالكم بالسوية، تخافون أن يقتسموا أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال، هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك، فالله أولى بألا يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته وعبيده. بمثل ذلك من ضرب الأمثال وغيره نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين. ليس سبب ضلالهم قصورا في الأدلة ولا عدم بيان لها، وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم جهلا منهم لحق الله عليهم، فمن يوفق للهداية من أضله الله، لا أحد يوفقه، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتوجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه مائلا عن جميع الأديان إليه، دين الإسلام الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم، واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأتموا الصلاة على أكمل وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه وكانوا فرقا وأحزابا، كل حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورون، يرون أنهم وحدهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا أصاب المشركين شدة من مرض أو فقر أو قحط دعوا ربهم سبحانه وحده راجعين إليه بالتضرع والالتجاء، أن يصرف عنهم ما أصابهم، ثم إذا رحمهم بكشف ما أصابهم، إذا جماعة منهم يرجعون إلى إشراكهم مع الله غيره في الدعاء. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. إذا كفروا بنعم الله ومنها نعمة كشف الضر، وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة، فسوف يرون يوم القيامة بأعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله ولا حجة لهم؟ فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب يحتجون بها على شركهم بالله، وليس معهم كتاب يتكلم بشركهم ويقرر لهم صحة ما هم عليه من الكفر. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى فرحوا بها فرح بطر وتكبروا، وإن ينلهم ما يسوءهم من مرض وفقر بما كسبته أيديهم من المعاصي إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسوءهم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده امتحانا له أيشكر أم يكفر، ويضيقه على من يشاء منهم ابتلاء له أيصبر أم يتسخط. إن في توسيع الرزق لبعض وتضييقه على بعض لدلالات للمؤمنين على لطف الله ورحمته. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فأعط أيها المسلم صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة، وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته، وأعطي الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده، ذلك الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله، والذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون بنيلهم ما يطلبونه من الجنة وبسلامتهم مما يرهبونه من العذاب. ولما بين ما يتقرب به إلى الله من العمل بين ما يراد به غير وجهه، وإنما يراد به مقصد دنيوي رخيص، فقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن يردها إليكم بزيادة فلا ينمو أجره عند الله، وما أعطيتم من أموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه الله لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس، فأولئك هم الذين يضاعف لهم الأجر عند الله. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله وحده هو الذي انفرد بخلقكم ثم رزقكم ثم إماتتكم ثم إحيائكم للبعث، هل من أصنامكم التي تعبدونها من دونه من يفعل شيئا من ذلك؟ تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من المعاصي، ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، سيروا في الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلكم، فقد كانت عاقبة سيئة، كان معظمهم مشركين بالله يعبدون معه غيره، فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. فأقم أيها الرسول وجهك لدين الإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له، في ذلك اليوم يتفرق الناس، فريق في الجنة منعمون وفريق في النار معذبون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر بالله فضرر كفره وهو الخلود في النار عائد عليه، ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله فلأنفسهم يهيئون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين فيها أبدا. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي ترضي ربهم من فضله وإحسانه، إنه سبحانه لا يحب الكافرين به وبرسله، بل يمقتهم أشد المقت وسيعذبهم يوم القيامة. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته أن يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطر، وليذيقكم أيها الناس من رحمته بما يحصل بعد المطر من خصب ورخاء، ولتجري السفن في البحر بمشيئته، ولتطلبوا من فضله بالتجارة في البحر، ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم فيزيدكم منها. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد بعثنا من قبلك أيها الرسول رسلا إلى أممهم فجاءوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم، فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم، فانتقمنا من الذين ارتكبوا السيئات فأهلكناهم بعذابنا، وأنجينا الرسل والمؤمنين بهم من الهلاك، وإن جاءوا المؤمنين ونصرهم حق أوجبناه علينا. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثها، فتثير تلك الرياح السحاب وتحركه فيمده في السماء كيف يشاء من قلة أو كثرة، ويصيره قطعا، فترى أيها الناظر المطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم به يسرون برحمة الله لهم بإنزال المطر الذي يعقبه إنبات الأرض بما يحتاجونه لأنفسهم ولدوابهم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة لعباده كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها، إن الذي أحيا تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحا تفسده عليهم فرأوا زروعهم مصفرة الألوان بعد أن كانت مخضرة لظلوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فكما أنك لا تستطيع إسماع الموتى ولا تستطيع إسماع الصم وقد ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بموفق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك سبيل الرشاد، لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا، لأنه هو الذي ينتفع بما تقوله فهم منقادون لأمرنا خاضعون له. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله هو الذي خلقكم أيها الناس من ماء مهين ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم، يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة وهو العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، كما صرفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أعطاهم الله العلم من الأنبياء والملائكة: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه، فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم، ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيوم يبعث الله الخلائق للحساب والجزاء لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار، ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتوبة والإنابة إليه لفوات وقت ذلك. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن عناية بهم من كل مثل ليتضح لهم الحق من الباطل، ولئن جئتهم أيها الرسول بحجة على صدقك ليقولن الذين كفروا بالله ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها يختم الله على قلوب كل الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك، إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه، ولا يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون إلى الاستعجال وترك الصبر.